احسن صاحب. احنا معنا رحلة لها ثلاث محطات. المحطة الاولى هنتوقف فيها مع هيقدم لنا ايه احسن صاحب، عرفني باحسن صاحب. في المحطة الثانية هنقف مع بيان العلاقة التي ارادها الله ان تكون بيننا وبين هذا الصاحب. في المحطة الثالثة والاخيرة هنقف فيها مع بعض الحقوق التي تجب علينا تجاه احسن صاحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم أحسن صاحب. وكنا في الحلقة الماضية يعني حاولنا نقف مع كلمة صاحب، وإزاي إن هي رجع من كلمة يعني أو إلى كلمة صاحبة ومدلولاتها، وحاولنا نقف مع هي الكلمة دي بتدل على إيه، عشان بعد كده نحاول نشوف المدلولات دي هي متوفرة بشكل أكبر في مين عشان هو يبقى أحسن صاحب. وقلنا إن إحنا في برنامجنا حاولنا تبقى زي رحلة كده عبارة عن ثلاث محطات، وهنشرع إن شاء الله في هذه الحلقة في المحطة الأولى، وحاولنا نسميها أو حبينا نسميها هل تعرفني أنا صاحبك. الفكرة جت من إيه؟ جت مني قلنا إن القرآن زي ما سمعنا الحديث في أول حلقة وفكرة البرنامج إن القرآن هيأتي يوم القيامة فهيعرف نفسه لصاحبه اللي كان معاه في الدنيا، هو صاحبه فعلا على الحقيقة، ويقول له أنا صاحبك القرآن. ما قال له هل تعرفني؟ قال لا أعرفك. قال أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في نهارك وأسهرت ليلك. وقلنا طب ما نشوف إيه إحنا نتعرف على القرآن في الدنيا ونكون ليه فعلا أصحاب أو أحسن صاحب له، وهو بشكل أساسي هو أحسن صاحب ليه أصلا. فحاولنا في المحطة دي نقف مع كأننا نقف مع تعريف القرآن ونقف على أنه هو فعلا أحسن صاحب. فكانت اسم المحطة هل تعرفني أو أنا صاحبك القرآن، عشان نشوف فيها معاني الصحبة اللي احنا وقفنا معها في الحلقة الماضية ازاي هي متمثلة في القرآن بل على أكمل وجه. أحسن صاحب هو فعلا القرآن، وإحنا بنزعم الكلام ده وهنشوفه بنفسنا. وحابب النهاردة بس نقف مع حاجة واحدة بس القرآن هيقدمها لنا، ترشح القرآن وتمثل وهي متمثلة في القرآن وتجعله فعلا أحسن صاحب. من الأشياء اللي بترشح القرآن للقب أحسن صاحب وهو ما ينتفع به صاحبه بتوصيله لدرجة رفيعة جدا من ولاية الله عز وجل، وهي ولاية أو درجة أهل الله، درجة أهل الله. اسمع ما الحديث ده في حديث أنس ابن مالك كما عند ابن ماجه وأحمد والنسائي وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس، وأهلين يعني جمع أهل. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. الله سبحانه وبحمده سبحانه وتعالى ليس له ولد. طب إزاي له أهل؟ له أهل يعني هم الله سبحانه وبحمده نسبهم إليه يعني تشريفا لهم وكرامة لهم، ولأنهم كأنهم يعني اختصوا بالله عز وجل، الله سبحانه وبحمده اختصهم بأنهم ووصفهم بأنهم من أهله. لماذا؟ لأنهم صاروا أهلا لكتابه للقرآن. يعني ايه أهل الشخص اللي هم أولى الناس بإيه؟ أحب الناس إلى الشخص وأولى الناس بإكرامه وأولى الناس بنصرته وأقرب الناس إليه إلى الشخص. يعني ده معنى اهل. انت بتقول مثلا لشخص فلان ده واحد من اهلي، يعني واحد من اهلك، يعني هو اقرب الناس اليك واحب الناس لديك، وهو اول حد باكرامك واول حد بايه بنصرتك. فاذا صرنا من اهل القرآن سنكون من ايه، من اهل الله تعالى. انا عايز بقى نفكر مع بعضينا كده، هل في صاحب في الدنيا لينا بيقدم لنا هذا الامر؟ ندور كده حوالينا ونشوف لو حد عنده صاحب يقدر يقدم له هذا الامر، يعني يقول لي هو مين. لو جينا بصينا لاهلنا حتى من النسب، الاب، الام، الزوجة، الاولاد، الاقربين، اي حد في الدنيا مهما يكن لن يستطيع ان ينفعك هذا الايه، هذا النفع، او يقدم لك هذا الايه، هذا الخير العظيم ويجعلك تنال هذه المرتبة او المنزلة الرفيعة المتميزة جدا، تصير من اهل الله عز وجل. فده مما يعني يجعلنا فعلا نصف القرآن بان هو احسن الاصحاب. ليه؟ عشان هو ينفعنا بهذا النفع العظيم الذي ليس ايه لا يقدمه احد من ايه من الاصحاب. احنا عايزين نقول بس ايه، ان مجرد ان الواحد يبقى من اولياء الله عز وجل بيتحقق لي منافع عظيمة جدا جدا، فما بالكم اذا صار من اهل الله. اهل الله هم اخص اولياء الله، يعني ليس فقط اولياء الله، وانما هم اخص اولياء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. هذا العبد الذي اجتهد في الطاعات وفعل الواجبات ثم تنفل واجتهد في النوافل والقربات المستحبة حتى ارتقى لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى أحبه. فإذا أحب هذا الله عز وجل هذا العبد، يقول الله عز وجل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. الله أكبر. تخيلوا معي كل هذه الايه، كل هذه الامور تحدث لمجرد ان الشخص صار من اولياء الله عز وجل فاحبه الله، فما بالكم ان صار الشخص او العبد من اهل الله، واهل الله هم اخص اولياء الله، فولا شك سيحصل على كل هذه الثمرات واكثر. فايتوني بصاحب ايه يقدم لصاحبه هذه الخيرات وهذه المنزلة التي يعني هي من أعلى المنازل عند الله عز وجل. فإذا صرنا من أهل القرآن صرنا من أهل الله، ومعنى أن نصير من أهل الله عز وجل أي سنكون أحب الناس إلى الله، وأقرب الناس إلى الله، وأولى الناس بنصرة الله عز وجل، وأولى الناس بكرامته. هذا مما يجعل القرآن فعلا يوصف بأنه أحسن صاحب. طيب إيه كمان من الأشياء اللي بتخلينا نصف القرآن بأنه أحسن صاحب؟ ده إن شاء الله نعرفه في الحلقة القادمة، فانتظرونا وتابعونا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.